بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الكلمة هذه الوقفة هو قوله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه الآية في سورة النساء آية عظيمة. قال جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم سبحانه وتعالى. فإرادة الله جل وعلا التوبة لعباده، لأنه أرحم الراحمين، وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم إلا ليرحمهم، ولم يخلقهم ليعذبهم، لأن الله جل وعلا منزه عن الظلم. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقد خلقنا في هذه الحياة للتمحيص والامتحان والابتلاء، والله جل وعلا بقدرته وحكمته البالغة خلق الشيطان وبين أنه عدو للإنسان، وأمرنا جل وعلا بأن نتخذه عدوا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكذلك نفس الإنسان، هذه النفس التي بين جنبي الإنسان أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذه النفس لها صلة وثيقة بالشيطان. كل إنسان يتصل الشيطان به عن طريق نفسه، لأن الشيطان الله جل وعلا جعل له قدرة بحكمة يعلمها جل وعلا، ولكي يتميز الخبيث من الطيب، ليميز الخبيث من الطيب، ولكي يكون أهل الجنة يستحقونها وأهل النار يستحقونها. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد يحاكي هذه النفس البشرية وتوحي إليه بما لدى الإنسان من نقاط الضعف ومن الميول التي يميل إليها بطبعه، خاصة محبة الشهوات ومحبة الشبهات. وأصول الذنوب ترجع إلى هذين الأصلين: شبهات وشهوات. أما الشبهات فهي ما يتعلق بالاعتقاد والتشريع وأسماء الله جل وعلا وصفاته توحيده والحذر من الشرك. فقد يأتي الشيطان يلقي شبهة على كثير من الناس في موضوع العقيدة، أو يشكك به في الله سبحانه وتعالى، أو في وجود الله، أو في انفراده سبحانه وتعالى بالعبودية والألوهية، أو يشكك به في الرسالة أو في القرآن أو في الدين الإسلامي خاتم الأديان وأفضل الأديان، أو يشكك به أيضا في بعض المذاهب والطوائف والفرق الموجودة، أو يحسن له بعض الأديان أو بعض المذاهب الهدامة. هذه من فتن الشبهات. ثم أيضا الأمر الآخر فتن الشهوات. إذا عجز الإنسان الشيطان عن إغواء ابن آدم عن طريق الشبهات، ألقى إليه بثقله وبخيله ورجله وجميع وسائله لكي يوقع في فتن الشهوات. وكثير من المسلمين اليوم مع الأسف الشديد قد وقعوا في هذين الأمرين، الشهوات والشبهات، وانتشرت فكرة الشهوات لدى كثير من الناس رجالا ونساء. الشهوات المحرمة من المعاصي بأنواعها، سواء معاصي الجوارح أو معاصي القلوب. والنفس توحي للشيطان ويوحي لها عن ميول هذا الإنسان المخلوق الضعيف، ثم يكون الشيطان يجعل له يعني الترتيبات من الخارج. إذا علم نقاط الضعف اللي عنده وميوله ورغباته وحبه لبعض المعاصي، أخذ في الخارج يزينها له ويجملها له ويلطفها أمامه حتى يقع فيها، ولا يأتيه في المعاصي العظيمة في البداية، يأتيه بالشيء البسيط الصغير حتى يألفه ويأنس له وتطمئن له نفسه ويرتاح له قلبه. فإذا استمر عليه، ودائما عقوبة المعصية معصية، لأن الإنسان إذا وقع في المعصية ولم يتب عاقب الله سبحانه وتعالى بمعصية أخرى، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا وقع في الصغيرة واستمر عليها وألفها، وقع بعدها في الصغيرة في الصغيرة، ثم وقع في كبيرة، ثم أصر على الكبيرة، ثم وقع في كبيرة أخرى وكبيرة وكبيرة، حتى ربما ينطبع على قلبه والعياذ بالله، حتى يرى المعروف منكر والمنكر معروف. مثل ما يحصل الآن عند كثير منا، تجد الإنسان عنده معصية لسنين طويلة أو معاصي كثيرة من رأسه إلى قدمه، معاصي بالنظر، معاصي بالسمع، معاصي بالكلام، معاصي بالتفكير والشبهات، معاصي بالقلب، وقد تكون معاصي القلوب أعظم معاصي الجوارح، معاصي بالجوارح ويصر عليها وكأنها ليست معاصي. ربما أنه ينام الليل على معصية ويستيقظ وهو يفكر في المعصية، أو ربما ينام وهو مبطن أنه سوف يعصي الله عندما يقوم من النوم، وهذه مصيبة. والمعاصي أصولها أمرين: ترك واجب وفعل محرم. كثير من الناس يجهل ويعتقد أن المعاصي كلها فعل محرم، قد يكون ترك الواجب أعظم من فعل المحرم. ترك الواجبات من حقوق الله جل وعلا وعبادته، ومن حق رسوله واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وحقوق الله كثيرة، وأعظمها التوحيد، إفراده جل وعلا بالألوهية، العبادة، التعظيم، الإخلاص، عدم الشرك، عدم الرياء، عدم الالتفات إلى المخلوق بالقلب، محبة الله سبحانه وتعالى تكون في القلب أعظم من كل شيء. وكثير من الناس اليوم قد يشرك في المحبة، يعتقد أن الشرك فقط أنه في عبادة الأصنام أو في الذبح لغير الله، هذا شرك صحيح، لكن من أنواع الشرك محبة غير الله كمحبة الله أو أعظم من محبة الله، مثل محبة المخلوق، حتى الابن، حتى الوالد، الزوج، الزوجة، لا ينبغي أن تكون محبته كمحبة الله عز وجل، لأن هذا شرك. والله جل وعلا لا يرضى الشراكة أبدا بأي حال من الأحوال. أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك معي أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فكثير من الناس يشرك في المحبة ولا يشعر، يقع في الشرك الأكبر. والدليل، ننظر إلى أعمالنا اليوم، إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب المخلوق، قد نترك ما يحب الله سبحانه وتعالى رغبة ومحبة فيما يحب المخلوق. إذا قدم الإنسان محبة الله عز وجل على محبة المخلوق، فدليل هذا أنه يحب الله سبحانه وتعالى. كذلك طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم محبة ما تشتهي نفسه أو محبة أحد المخلوقين على محبة الله، يعني عندما يأتي أمر الله عز وجل أو أمر رسوله وأمر أحد المخلوقين، فأيهما نقدم الآن؟ الأمر أمر الله عز وجل وأمر المخلوق، فأيهما نقدم؟ كثير من الناس يجعل أمر الله آخر شيء. الله سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله ورسوله، كثير من الناس يطيع المخلوق أعظم من طاعة له ورسوله. الصلاة في أنواع العبادات كلها، في ترك ما نهى الله عنه ورسوله. مثلا نأتي إلى مثال، قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه الآن بالكفار هل هو منتشر عندنا ولا لا؟ موجود عندنا بكثرة، كثرة خطيرة في الرجال والنساء، الرجال يتشبهون بالنساء والنساء يتشبهون بالرجال، وفيه وعيد شديد لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ثم من تشبه بقوم فهو منهم، حديث صحيح. تشبه بالكفار معناته أن هناك محبة لهؤلاء الكفار، لو أن القلب ما يحب الكفار ويعظمهم ما تشبهنا بهم. أغلى البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأمهات المؤمنين، نترك التشبه بهم ونتشبه بأعدائهم. مع الأسف الشديد كثير من بناتنا اليوم يتشبهنا بنساء يعني إباحيات عاهرات خبيثات، شبهنا بهن سواء في الكلام في اللباس في الحركات في الطبوع. هذا يدل على أنك محبة للمتشبه به. لو كان يبغض الكفار ويبغض طبائع الكفار ما تشبه بهم. انظر للباس اليوم، لباس النساء اليوم، شعورهن اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام صدفاني من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لو يجد مسيرة كذا وكذا. طيب ننظر الآن واقعنا مع هذا الحديث، وحيث أن الكلمة الآن أمام النساء نأتي إلى القسم الخاص بالنساء. قال عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات. طيب كاسيات، ومع ذلك ومع أنهن كاسيات فكأنهن عاريات، هن لابسات اللباس كسوة، لكن هذا اللباس كأنه عري مثلا يعني، ويكون هذا العري بثلاث أنواع. تكون المرأة تلبس لباس لكن ما يستر جميع جسمها، يعني مثلا إلى نصف الفخذ أو نصف الساق أو نصف الصدر طالع أو إلى العضد، هذا كافية لكنها بنفس الحال عارية. النوع الثاني أن تكون المرأة لابسة الملابس تكسوها وتسترها، ولكنها في نفس الوقت ضيقة تماما بحيث أنها تبين مفاتنها وتعازير جسمها، فهذه ما كأنها كست، هي كست ولكنها فتنت. الأمر الثالث أنها تكتسي وتستتر ولكنها بشيء متبرج، يعني متبرج تلبس لباس فتنة مثل العبايات الفرنسية وبعض الأمور التي تلفت الأنظار، العباية على الكتف أو تجعل الرأس فوق الرأس، الشعر فوق الرأس وتربطه كأنه سلام ناقة، أسنمة البخت يعني البخت الناقة. فهذا وعيد شديد، كاسيات عاريات مائلات مميلات. المائلات له تفسيرين، يعني مائلات في مشيهن مميلات للناس للرجال، أو مائلات بأنفسهن عن الطريق المستقيم إلى الطريق إلى طريق الجحيم، ومميلات لغيرهن ممن حولهن أيضا عن هذا الطريق الصحيح. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني راسها تلم تلم وتحزم فوق راسها كأنه سلام كأنه ناقها مسلمين. وهذا واقع عنه واقع واقع الآن. طيب هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي حذرنا من هذا وبين أن هذا الصنف أنه من أهل النار، هذا كلام حق ووعيد شديد، بل قال لا يدخلنا الجنة، ومع ذلك لا تدخل ولا يجد ريحة حتى ريح الجنة ما يدخل بشدة الوعيد والعياذ بالله، وإن ريحة لو يجد مسافة كذا ومسافة بعيدة. وهذه المرأة المسكينة من أجل الشهوة، من أجل الموضة، من أجل الحضارة، من أجل الميوعة، من أجل التأثر بما تنظر من الحرام، من الصور، من الأزياء، من التلفاز، من الدشوش، وتنظر مسكينة وتنجرف من طريق الجنة إلى طريق النار. يأتيها الشيطان يصلح لها بعض الأعمال ويزينها الأعمال، يزينها لها الأعمال الخبيثة. قال جل وعلا وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. العمل الخبيث يجعل أمامها زين كأنه وردة أحسن، يعني بدل ما هو قبيح يكون حسن أمامها وتفعله، وتعتقد المسكينة أنها على حق وأنها على طريق مستقيم. وربما يأتيها الشيطان أيضا ويغلف في قلبها شبه ويقول لها أولا أنت مسلمة وأنت موحدة وأهم شيء التوحيد، أهم شيء أن الإنسان يموت ما أشرك بالله سبحانه وتعالى، هذه كلها أمور الله يغفرها سبحانه وتعالى، الله أرحم الراحمين، أهم شيء الإنسان يصلي ولا يشرك بالله شيء، وهذه كلها معاصي الله يغفرها، أهم شيء التوحيد والشرك، ويأتي شبه شبه. طيب من يضمن أنك سوف تموتي على التوحيد؟ هذه واحدة. ثم الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين لك شهيد العقاب. ثم أيضا نعلم أن هذه المعاصي إذا اقترفناها بدون خوف من الله سبحانه وتعالى وندم إن هذا خطر عظيم. كيف الإنسان يأمن من مكر الله؟ الله ينهى ورسوله ينهى ونحن نعصي ونأمن وقول أهم شيء التوحيد. ربما هذه المعصية التي اقترفناها ربما أن تحول بيننا وبين التوحيد عند الموت. نعم، لأن المعاصي تخون، المعاصي تخون أهلها، الكبائر تخون أصحابها. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كم من شابة تجرأت على المعاصي ثم ماتت عليها، ماتت بدون توبة، وكم من شاب كذلك، وكم من مسن، وكم من صغير، كم من إنسان تجرأ على المعصية وبنيته أنه بيتوب أو في قلبه أن الله غفور رحيم وأهم شيء التوحيد، لكن مع الأسف الشديد أتاه الموت وهو لم يتب. ما نفع الشيطان، تبرى منها الشيطان. هذه شبهة، بل هذه عقيدة المرجئة. المرجئة فرقة ضالة خرجت في أول في الصدر في القرن في بداية القرن الثالث للهجرة، يقولون لا ينفع مع الكفر، لا ينفع مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني خلاص ما دام مؤمن لا تعمل الأعمال والعياذ بالله. ووالله الذي لا إله إلا هو أنه لا يقينا من النار إلا الأعمال الصالحة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه شبهة انتشرت، ولولا أني سمعتها ويعني وجدتها في كثير من أوساط النساء والرجال ما تكلمت فيها، بل هي موجودة الآن. وأنا والله قد اتصلت بإحدى الفتيات وحصل مناصحة لها في بعض الأمور، ثم قالت لي هذا الكلام، قالت أهم شيء التوحيد، إذا مات الإنسان على التوحيد ما عليك خطر. هذه شبهة خطيرة، الشيطان يسول له يقول ما عليك أنت موحد، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويعطيه بعض الآيات التي يعني تخرب تشوش على فكرة، يترك بعض النصوص الأخرى. لماذا الله سبحانه وتعالى جعل وعيد العصاة؟ يعني الوعيد عبث، يعني ما يعذب إلا الكافر؟ لا، هناك من الموحدين ومن المؤمنين من يعذب في النار ويعذب في القبر على قدر ذنوبه. قال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به. لما نزلت هذه الآية على الصحابة شقت عليهم، كيف نفعل؟ كيف نفعل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين بسر الحديث، قال إنه قد يصيبه مصيبة في الدنيا وقد يكفر الله عنه، وقد يصيب شيء في أولاده في نفسه، وقد يعذب في قبره. الآن نأتي إلى مثال، يعني مثال عذاب وعيد لعذاب بعض المعاصي. نأتي إلى فاحشة الزنا، والعياذ بالله، أجل الله وإياكم منها. هذه الفاحشة القبيحة الوقحة القذرة، بل هي أقذر القاذورات، فاحشة الزنا واللواط، وكذلك السحاق بين النساء بين البنات. السحاق كأنها اللواط عند الشباب عند الرجال. الآن الله سبحانه وتعالى توعد الزناة والزواني بعذاب بالقبر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أن هناك تنور ضيق من أسفله، ضيق من أعلاه، وواسع من أسفله، فيه رجال نور ساعرة ليس عليهم شيء، معلقين بثدييهما في أعلى التنور، والنار تلفحهم من أسفلهم من تحت فروجهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنا والزواني والزنا. هذا عذاب القبر في البرزخ، معلقين بثدييهم في هذا التنور الضيق من أعلاه الواسع من أسفله، والنار وهم عراه، والنار تلفحهم من أسفلهم، لأنهم خلعوا ستر الله وخلعوا الحياة من أنفسهم في الدنيا، فعاقبهم الله جل وعلا بصنيعهم بأن عرضاهم في البرزخ، والنار تلبحهم من أسفل من الخروج التي فعلت المحرم. هذا وعيد، والله سوف يقع على من أراد الله سبحانه وتعالى إن لم نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالله يريد أن يتوب علينا سبحانه جل وعلا. الشيطان يحاول أن يحول بينك وبين العمل الصالح. اسمع، عندما يأتي الإنسان الموت ماذا يتمنى؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. لماذا ترجع؟ لماذا تكمل الدراسة؟ ولا تبيع وتشري؟ ولا تروح تسوق؟ ولا تنزه؟ ولا تسمع الأغاني؟ لا، ما يريد أن يرجع إلا من أجل أمر واحد فقط: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الآن في هذه اللحظة، في هذه الساعة الحرجة، في هذا الكرب الشديد، تريد الرجعة من أجل العمل الصالح؟ عرفت الآن قيمة العمل الصالح؟ طيب ليش ما تعرف قيمة العمل الصالح قبل هذه اللحظة؟ وأنت عمرك كلها الذي أعطاك الله إياه وهو عمر قصير، أعمارنا والله قصيرة، مهما طالت الأعمار فإنها قصيرة، الآجال محدودة والأنفس معدودة. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، لعلي أعمل صالح. الآن قيمة العمل الصالح ما تنفعك، الندم الآن ما ينفعك، التوبة الآن ما تنفعك. ليش ما نبادر الآن؟ ليش ما نعمل الصالحات الآن؟ ليش؟ إنما التوبة على الله، وعد من الله وعهد، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. عليما سبحانه وتعالى بمن يتوب صحيح، وحكيما سبحانه وتعالى في قدره وشرعه وفي أفعاله. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، يا ربي أنا تايب الآن، يا ربي. طيب وينك قبل الآن؟ تعمل السيئات، الله سبحانه وتعالى أعطاك العقل وأنزل القرآن، سمعت النصائح، سمعت الأجرطة، سمعت المواعظ، وين التوبة من الآن؟ قد يأتي بعض الشاب أو بعض الشابات تقولوه: أنا توني صغيرة، أحطم نفسي، أعقد نفسي بهذا الدين، أبشتري وأتنزه وأستانس وأفلها وفل الحجاج وأمشي والدنيا والآخرة مش داخلة، والله غفور رحيم. أولا أن الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان إذا عرض له الخير أو الموعظة وباب التوبة ثم أعرض عنه فإنه يعاقب بالحرمان، أن يحرم منه في المستقبل والعياذ بالله. قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيانهم يعمهون. نجد الآن العصاة الآن سواء الرجال أو النساء عنده معاصي من سنين وما تال عليها، ليش ما تال؟ لأن الله سبحانه قد عاقب بهذا الأمر، لأن ما عنده جدية، ما عنده حرص في الخير، ما عنده رغبة في الخير. يعني الشيطان يأمر وينفذ وأمر الله معصي والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني يغفل أو يعرض أو يدبر، ما هي عقوبته؟ نقيض له شيطان، يعني نسلط عليه شيطان. ماذا يفعل به الشيطان؟ فهو له كريم ملازم له على طول، في اليقظة، في المنام، في البيت، في الغرفة، في الشارع، في السيارة، في المنزل، في السوق، في أي مكان الشيطان عطوه ملازمة بالمعاصي. هل الشيطان يدل على الخير؟ لا والله، يأخذه من طريق الجنة إلى طريق النار. وش يسوي به؟ وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يعتقد أنه على طريق صحيح وهم دحدر إلى جهنم والعياذ بالله، يعتقد أنه على طريق صحيح وهو على طريق النار والعياذ بالله. ما بينه وبين المعصية إلا أن يسمعها يقول سمعنا وطعنا، ما بينه وبين المعصية إلا أن يراها ويعملها والعياذ بالله. يقلد الكفرة، يقلد الفسقة، يقلد العصاة، يفعل المعاصي بالعين، بالأذن، بالبطن، بالجوارح، بالقلب، بالفرج، كل شيء، باللباس، بالهيئة، بالشكل، يعني شيطنة في شيطنة. طيب الجنة ما هي بلاش الجنة، ما هي لعبة. يمكن بعض الناس الآن ما يخاف من الله إلا من أجل خوفه من أمراض، لكن خوفه من النار ما عليه منها. والخوف من الله سبحانه وتعالى من أجل العبادات. يوم القيامة هذا الشيطان والإنسي يتخاصمون عند الله سبحانه وتعالى، ماذا يقول؟ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القليل. وش يقول؟ تبرى منه، الله يقطعك من صاحب، الله يقطعك من رفيق، ليتني ما صحبتك، ليتني ما طعتك، يا ليتني ما هرست في جنب الله. لكن هل ينفع هذا الندم؟ هل تنفع هذه العداوة الآن؟ ما تنفع. أنت الآن صحبته في الدنيا وطعته في الدنيا وحبيته وصادقته ورحت وراه، الآن ما ينفع كلامك هذا. قال جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أخواتي، قد يأتي أحد النساء قد تبتلى ببعض المعاصي، لكن التوبة على الفور، من تاب من الذنب فمن لا ذنب له، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. التوبة ما زلنا في أرض التوبة، في المهلة. التوبة تقبل ما دام الروح في الجسد، ما لم تغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها، فهل من توبة؟ أيضا بعض النساء مع الأسف الشديد قد تعرض نفسها للفتنة أو تتعرض لجفن الناس، وهذا مشاهد كثير. تخرج المرأة من بيتها ما لها قصد للفتنة، تفتن الرجال، تتجمل، تطيب، تتبرج، تفور، تمشي من أجل أن تفتن الناس، يعني تدعو إلى النار بدل ما تدعو إلى الجنة. تدعو نفسها ومن حولها إلى الجنة، تدعو نفسها ومن حولها إلى النار. الآن نمشي بطريقين، الآن ممشان الآن وحركات الآن هي بطريق الجنة ولا بطريق النار؟ نقف مع أنفسنا وقفة، المشي، الكلام، السماع، النظر، التفكير، ماذا نفعل الآن؟ هل هو يرضي رب العالمين أو يرضي الشيطان؟ أيضا بعض النساء قد تمتحن وتختبر من الله سبحانه وتعالى في بعض الأمور. أولا الذهاب للأسواق بدون ضرورة ما يجوز، الاختلاط المحرم ما يجوز، لكن لو حصل أن المرأة أحيانا تذهب إلى المستشفى أو إلى السوق أو إلى مكان تجمعات مثلا للضرورة يعني مع محرم ثم قد تفتن أو تفتن. ففي هذه الحالة يبرز الإيمان والتقوى. بعض الناس ما عرف شيء ما تحمل على طول دامها موجودة عند أهلها وفي بيتها ما شاء الله، لكن تنفرد لوحدها تقع في المعصية والعياذ بالله، وهذا مشاهد. ثم بعدين تندم. والله جل وعلا يقول للصحابة رضي الله عنهم وقد امتحنهم سبحانه وتعالى عندما أحرموا في الحج: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فإذا لبسوا الإحرام أتى الصيد يمشي بين يديهم ورماحهم، لو تبدل الواحد إذا هشك، وهم بحاجة إلى الأكل، إلى أكل اللحم اللذيذ، إلى أكل الصيد الجوع والسفر والعطش، ومع ذلك يأتي من الصيد ولكن الله يمنع منهم حالهم من الله. فإذا حلوا الإحرام ذهب الصيد. هذا امتحان من الله جل وعلا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ليش؟ ليعلم الله من يخافه ويخافه. ليعلم الله من يخافه. بعض الناس الآن ما يخاف الله سبحانه وتعالى بالغيب. إذا خلى لوحده سواء في غرفته أو في منزله ما عند أحد خلاص تجرع المعاصي اليوم، والمعاصي اليوم بدل ما نروح عند أولها تأتي في البيت الآن. الجوال معصية، التلفزيون معصية، الانترنت معصية. وأنا أقول للجوال اليوم أنه من أخطر الوسائل لإغواء المرأة. المرأة قد تجعل من الجوال طريقا لفسادها وفساد من حولها، بل هي التي قد تختار الفساد بنفسها عن طريق الجوال بالاتفاق على الرجال سواء تعرف أو لم تعرف. تلمس الأرقام وتتصل أنا غلطان، صح لواحد مجرم يمسكها مسكرة يأخذ معه ويعطي في البداية تحاول تلف وتدور ما عاد تقع في حبايله، ثم تندم ندم ما عاد العلاج، ثم يقول ما عاد تترجع، تقع في مصيبة وفضيحة فاحشة، بلى قد يمسك عليها المجرم شيء، قد يقتلها، قد يصورها، قد يسجلها، قد يقع في بلاوي، ثم تخرب دينها وعرضها ودنياها وشرفها وأسرتها. ليه السبب؟ السبب أنها التي بدأت على نفسها هذه المسألة. لذلك أنا أنصح أخواتي جميعا أن جميع الوسائل التي تؤدي إلى المعصية أن يقطعوا عليها حتى فجأة. جميع المعاصي حتى اللي تتوب الآن وتتذكر ربك سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تكون هذه لحظة لحظة توبة. جميع المعاصي الصغار والكبار تتوب الآن، تحاول تقطع عليها الأمور التي تذكرها بالمعصية، تذكرها بالماضي. مثلا الجوال فيها أرقام ناس أصدقاء ولا صديقات خايبات، تلغي هذا الجوال، تمسح الأرقام فورا، أو تلغي الشريحة نفسها، تفتح صفحة جديدة مع رب العالمين. لأن الشيطان قد تضعف في يوم من الأيام وتذكر بعض الأمور ثم ترجع على وضعها السابق والعياذ بالله، ثم تقع مرة ثانية. لذلك كعب بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل عندما تخلف عن صاحب النبي في غزوة تبوك وابتلى الله سبحانه وتعالى بأن أعرض عن النبي وهجره 50 يوم مع 2 من أصحابه، ضاقت في الأرض ما رحبت. في هذه اللحظة هجروه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلموه، حتى امرته بعد 40 قال تخرج منه تروح لها. يعني موقف مو سهل. في هذه اللحظة الحرجة كتب له ملك غسان نصراني، كتب له كتاب قال: إننا قد علمنا أن صاحب قد جفاك، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا في الشام نواسيك عادل النصرانية. شوف الفتنة الآن، حال بحالة هاجرين الصحابة الرسول والرسول هاجرة وضع يشكى إلى الله، وفي نفس اللحظة جاء واحد يقول تعال مرحبا تفضل، المحل محلك والدولة دولتك، تعال نواسيك ونعطيك اللي تبي، مش كل أترك المدينة. شو رأيكم؟ بعض الناس على طول يفرح بهذه الأمور والعياذ بالله، يفرح بها تجر نفسه إليها. فما دفع رضي الله عنه وارضه، عرف أن هذا فتنة وأن هذا امتحان. فأخذ الخطاب قال لفجرته بالنار، على طول أحرقه في النار. ليش أحرقه؟ حتى ما يبقى معه يتذكره بعدين يقرأ مرة ثانية وثالثة. لا خلاص إحراق على طول. أنا أقول يا أخواتي، المرأة الآن تحرق جميع الوسائل التي تؤدي، جميع الطرق المودية إلى النار تجعل بينها وبينها حجاب. والمرأة المسألة سهلة، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل الموت، التوبة من جميع الذنوب. بعض الناس، بعض الشابات الآن تقول كيف أعدل نفسي الآن، توني شابة ما تزوجت، بتزوج إن شاء الله ويعني عيال وكبرت بعدين أتوب. لا، أنت ما يعني كيف المسألة. المعصية إذا شربت بالقلب وتورطت في بعض المعاصي خلاص تصير عضو فاسد في المجتمع، ينطبع على قلبك والعياذ بالله، ما ترجع تقدرين ترجعين. النار هي سهلة الآن. الواحد لو طلع الواحد منا الآن في الشمس الآن في هذه في اللحظة هذه الآن ساعة هذه الآن ما يتحمل إلا مكيف، حتى السيارة مكيف. لو طفى الكهرباء شوي وش نسوي الآن؟ جرب لو طفى الكهرباء قبل ساعة وش صار وضعنا الآن؟ وضعنا سيء، أطلع من ورا ندور الهواء. تصوري لو أنت رقيتي في قبرك وهو حفرة من حفر النار إلى أن تقوم الساعة وهو حفرة من حفر النار، لا عندك لا مكيف ولا عندك أحد يواجيك ولا عندك شيء والعياذ بالله. هذا في القبر، ثم بعد ذلك في النار والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح قال: ورأيت النار ورأيت أكثر ما فيها النساء. النساء، أنت رأيتها النساء، استغفر الله سبحانه وتعالى، كون من القلة الذين في الجنة. لا يضرك معصية العاصية، ولكن عليك بالطايعة تدي بها. يوم من الأيام سوف نندم لكن ما يفعل ندم. حتى أهل النار في النار ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليها، لا يقضى عليه فيقول، يعني ولا يخفف عنهم من عذابها. لهم ميتين والعذاب ما هو مخفف عليهم. صوروا الآن والعياذ بالله، من شك في هذا فهو كافر أصلا. من شك في عذاب الله أو في آيات الله أو في وعد الله ترى يكفر. هذا نعتبر حق، الله ينجينا وياكم من النار. هؤلاء في النار يقذفون ولا عاد فيه موت، لا موت ولا تخفيف، عذاب دائم. قد يقول قائل: كيف اتحمل انا الجسم الضعيف الجسم الصغير، كيف اتحمل النار؟ على طول يشمل الناس لحظه. صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته يضخم جسم الكافر حتى يجعل الكبير يتحمل النار. لذلك جاء في الحديث ان ما بين منكبيه، يعني منكبيه، تسيره 3 أيام حتى يذوق العذاب. ضرس الكافر ضرسه في النار من الجبل احد. قال جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. الان الحس الاحساس الان على الجلد، لكن تخرج الجلد ما يحس الانسان به، لكن الجلد هو اللي يحس. لو اخذ الانسان ابره اول وقته تحليل الدم ولا بالابره اول وقته توجع فيها الجلد، لكن بعد شوي ما عاد تحس بها. فالالم الشديد في الجلد. لذلك جل وعلا يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ليذوقوا العذاب، ما لنا عذر والله. الله امهلنا، اعطانا الصحه، اعطانا العافيه، اعطانا البصر وغيرنا اعمى، اعطانا السمع وغيرنا اصم، اعطانا اللسان وغيرنا ابكم، اعطانا الجوارح وغيرنا مشلول، اعطانا الصحه وغيرنا مريض، اعطانا الامن وغيرنا في خوف وفي جوع وفي شده وفي حاله. ماذا ننتظر؟ الله ينادي الخير، ينادي الرحمه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لكن ما دمنا في ارض التوبه، فرصه والله فرصه لنا في هذه الحياه، خاصه في هذا الزمان الذي كثرت فيه المصائب. انظر الان ما حولنا من المصائب والحروب والقتل والفيضانات والجوع. والان بالامس القريب ما حصل في ضواحي العيص والشارقه من الزلزال، هذا ما جاء من فراغ والله، وما نريهم من ايه الا يكبر من وقتها. يقول عن المنافقين: وان ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ثم قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. تأتي مصائب حولنا وكان نهيب علينا كأننا حنا تلميذ، وهذا تذكير واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله يد العقاب. اللي يحصل حولنا تذكير لنا، موعظة عبرة. كم عرفنا من صديقة ومن قريبة كانت شابة كانت جميلة وجاها الموت، جاها مرض خطير خرب الجمال، قطع عليها الحياة في حادث في مرض في مصائب. بعض الناس الآن يقع عليه بعض الناس يقع عليها مصائب من أسباب ذنوبها، تقع في مشاكل نفسية، أمراض نفسية، عقد نفسية، بلاوي، تروح تعالج، تقرأ، تدور اللي يقرأ عليها تعالج من أمراض نفسية، ما تنام الليل. لو رجعنا للأسباب وجدنا أنها المعاصي. قال جل وعلا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، نرجع إلى الله، ما دمنا في أرض المهلة. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى يجب واجب على المؤمن. مع معرفة بعض النساء عندها ذنوب وعندها معاصي وبتقول بعدين بعدين أتوب، مو بالحين ما أقدر أتوب الآن، أنا أخاف أتوب وأرجع، أنا ودي أتوب لكني والله ماني واثق من نفسي، أتوب الآن أخاف أرجع، ماني راح على ربي، خلى لما أتوب راح تبقى راح. هذه أيضا من شبه الشيطان. يجب عليك الآن التوبة، لأن الإصرار على الذنب وترك التوبة ذنب آخر يحتاج إلى توبة مستقلة. يعني الآن الإنسان أعذن بذلا عصى ربه، ثم يعني الآن عصى ربه لا بعد يعني بعد ساعة ما تاب، يعتبر هذه الساعة كأنه مصر على الذنب، يعتبر ذنب ثاني والعياذ بالله. يسوف بالتوبة، انتبه لهذه المسائل. التوبة رحمة من ربع باب وسيع، ليش ما يدخل مع هذا الباب؟ يوم من الأيام سوف يغلق هذا الباب في وجهنا، الله لا يغلق وجهنا، نسأل الله يتوب علينا توبة نصوح. يوم من الأيام سوف يغلق هذا الباب في وجوه العصاة، فيتمنون الدخول بالتوبة ما يستطيعون. المؤمن ما عاد يقدر يزيد إيمانه، والعاصي والفاجر والكافر يبقى على وضعه والعذر يتحسر. إذا طلعت الشمس مغربها تسكر هذا الباب، طورة 70,000 سنة مسيرة هذا الباب. الآن ما ندخل معه على مدى مفتوح، فرصة تعدي صور التوابين. والله جل وعلا يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعض الناس يقول الله يا أخي أنت متشدد، ما وش ما متشددين ذبحت ولا المطاوعة وش أنتم، الحمد لله أنا أصلي والحمد لله أنا أعلم. أقول صحيح، ولكن هذه أيضا من الشبه. النبي صلى الله عليه وسلم ايش رايكم فيه؟ هل عليه ذنب؟ يقول جل وعلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويقول في الحديث الصحيح يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة. ويقول جل وعلا له لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة العصر. طيب شو رأيكم النبي وقول ما عندنا ذنوب؟ والله جل وعلا يقول إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بالليل والنهار نذنب ونقول ما عندنا ذنوب، الله يعفو عنا ويرحمنا، لا بد نحاسب أنفسنا. اللسان ماذا يتكلم به اللسان؟ العين ماذا تنظر؟ اليد كيف تحرك الريموت، تحرك الجوال بالمعاصي والفساد؟ هذه الجوارح، هذه الاصبع اللي تحرك الجوال والبلوتوث والصور والبلاوي والحركات والغمزات والتسكع والتميل والتشبه تشهد علينا يوم القيامه. قال جل وعلا ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. يا من يسمع الحرام، يا من يسمع الغنى الآن تب، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. يا من ينظر الحرام لوحده في الخلوات، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، الجلود، الأصابع، الأقدام، الفروج، البطون، تكشف المرأة عن سترها والعياذ بالله، تبرج بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ليش تشهدوا علينا وأنتم منوا فينا وحنا ندافع عنكم وناكل الطعام عشانكم، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تشتترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما تعملون. والعياذ بالله، صيبة هذه، والله لن يحول بيننا وبين عذاب الله بعد رحمة الله العمل الصالح. فيقولون أهل النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يا ربي نبي نبدل هذا العمل السيء اللي ودانا للنار، أخرجنا منها ونعاهدك يا ربي أن نعمل عمل صالح مرة بعد اليوم. سبحان الله العظيم، ما تنفع هذه المعرفة، ما ينفع هذا الندم، ما ينفع هذا التحسر، خلاص انتهت المسألة، العمل قف الباب الآن بدأ حساب. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال جل وعلا أولم نعمركم في الدنيا، أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير، سمعتم الفوائد النصائح والمواعظ، أرسلنا الرسل عليكم، فذوقوا فما للظالمين من نصير. ما ينفع الآن في تلك اللحظة، ما تنفع التوبة خلاص. ولكن هنا يقول جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة إلى الله توبة نصوحا. ننظر الآن كلامنا أي أكثر، كلام المحرم ولا الكلام الطيب؟ قراءتنا القرآن أي أحسن ولا الأغاني؟ سماع القرآن ولا سماع الأغاني؟ الكلام بالباطل ولا الكلام بالحق اليوم؟ المسألة ما هي سهلة. نحن الآن في زمن الفتن، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا بعدهم ميل سهل، ميلا عظيما عن طريق الصحيح، عن الإسلام، عن السنة، عن العفة، عن الشرف، عن الكرامة، عن النظافة، إلى القاذورات، إلى الأوحال، إلى الفساد، إلى الفواحش، مجرات للسيارة والموضة والموضة، يلا بس ما بينها وبين الموضة لا تسمعها وتروح تطير على طول، محرمة، حلال، حرام، ما هي المشكلة. لا، أنت مقيدة، أنت مقيدة بأوامر الجنة وحفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. لابد من صبر، صبر قليل وراحة كثيرة. والله جل وعلا يقول قل متاع الدنيا قليل، كلها متاع، والله متاع، لو متعنا فيها سنين فإنها قليلة، والآخرة خير عند ربك للمتقين. لابد ننتبه، لعلنا أطلنا، أريد إشارة أو إذا كان فيه أسئلة أو شيء، أن ما نعرف الوقت. لا بد أن ننتبه أيها الأخوات، هذا دين، هذه جنة ونار، ما فيها، ما جامل أحد في دين الله عز وجل أبدا. سوف أموت لوحدي وأدفن لوحدي وأقبر لوحدي وأبعث لوحدي، والله ما ينفع لي صديق ولا أب ولا أخ ولا زوج ولا أحد، ولا مال ولا جاه ولا شهادة ولا عمل أبدا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعدين المسألة مية، يعني لابد الإنسان يتقي الله عز وجل. المرأة خاصة عندها رقة وميول بالشهوات، لابد أن ننتبه، نحرص ألا نقع في الفواحش وألا نتسبب في وقوع غيرنا فيها، لأن من دل على ضلالة فعليه وزرها ووزر ما فعلها. ثم أيضا نكثر من الاستغفار، الاستغفار هذا علاج، علاج للمشاكل التي نقع فيها، المشاكل الأسرية، المشاكل الاجتماعية، المشاكل الزوجية، المشاكل العائلية، المشاكل النفسية، المشاكل الصحية، المشاكل الاقتصادية، جميع المشاكل علاجها الاستغفار والتوبة. يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من كل هم، هذا نكرة في سياق النبي، أي هم، أي هم يطري عليك بملازمة الاستغفار، ملازمة ما هي بس مرة، ملازمة على طول، بملازمة الاستغفار يذهب هذا الهم، سواء هم نفسي، هم معيشي، هم وظيفي، هم عائلي، هم زوجي، أي هم. ومن كل ضيق مخرجا، أيضا ضيق نكرة في سياق النبي، أي ضيق يطري عليك الاستغفار يفرج الله عنه. الثالثة: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يجيه رزق من طريق ما حسب حساب، والرزق قد يكون فلوس، قد يكون باب خير يفتح له في نفسه، في أهله، في مجتمعه، في وظيفته، في مستقبله. هناك امرأة يعني ذكر عنها قصة أنها توفي زوجها وخلف لها ثلاث بنات وولدين. تقول هذه المرأة يعني ضاقت في الأرض مرة، زوجي لا عنده تجارة ولا عنده دخل، وما ترك عندي هالأطفال، وحال تستغفر الله عز وجل، ما عندنا مسؤول ولا هو مقطوع، ما له يعني لا أحد ولا أحد يأخذ علينا ولا شيء في مدينة مزمنة. تقول هذه المرأة فأخذت تبكي بكاء شديد حتى خفت على بصري أن يكف كل البكاء. ماذا أفعل بهذا؟ ماذا أفعل بهذا الوضع؟ الناس اليوم ما حد يعطيك شيء أبدا. توسل يقول لك حالة مع السلامة. تقول فأخذت أبكي بكاء شديد حتى خفت على بصري. ويوم من الأيام كنت أسمع إذاعة القرآن. هذه الإذاعة الحقيقة أنا أنصح جميع النساء ألا يذهبوا فيها، والله يا بيت محروم منها محروم، ويا مرأة محروم منها أنا محروم، هذه خير كبير. تقول وإذا بأحد المشايخ يتكلم ويذكر هذا الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تقول فكأن هذا الحديث مرسل إلي شخصيا، وليس الاستغفار الليل والنهار، ودائما جالس على طول استغفار استغفار استغفار استغفار يتواضع عليه لسان القلب. قولوا مضى علي 6 شهور على هذه الحالة، وبعد 6 شهور وإذا في لجنة جينا عند البيت تبحث عن زوج، يقولون وين هو؟ قلنا توفى، قالوا عطوا راجعة، وش العلم؟ قالوا فيه تسليم من الحكومة لكم من الدولة، في لكم بيت خرابة قديم جاه تجميل من الحكومة، وتعالوا استلموا الحق والأوراق التبوسية والأوراق المضروبة، وتعالوا. وما طلع علينا هذا ولا نفكر به أصلا. تقول أحسب المبلغ أنه يعني سهل 150-200 ألف، اليوم جيت له ملايين ملايين. تقول استلمناها وبنينا بيوت وزوجت الأولاد والبنات وحفظنا ودرسنا وتخرجوا والحمد لله، والله العظيم إني الآن أسعد امرأة في العالم. الاستغفار، الاستغفار. قال جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار. وش اللي يدفع الرزق؟ اللي يحب بينه وبين الخير ويش هو؟ الذنوب. وش اللي يمحى الذنوب؟ الاستغفار. الاستغفار مثل المحاية، لما تكتب درس الآن كتاب على السبورة تمحى بالمحاية. الذنوب مثل الكتابة، والاستغفار مثل المحاية، ولكن في فرق بين الاستغفار والتوبة. أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة الصحيحة، والتوبة تقلع من الذنب، والندم على ما فات لابد من الندم، ثم العزم على عدم العودة والاكثار من الأعمال الصالحة. أما الاستغفار فإنه مجرد دعاء يرفع العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. وقد يكون سببا لتفريج الهموم والغموم، وكذلك قد يكون سببا للتوبة ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات. أهم شيء أن خير كثير. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكفانا برعايته ويجعلنا هداة المهتدين. اللهم اجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعلنا توبة يحيقهم نصوحا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اتب علينا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت وعفوا عند الحساب. اللهم اجعلنا من التائبين والتائبات يا حي يا قيوم. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا يا حي يا قيوم من الذنوب. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السماء منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اخرها واولها واخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. صيغ الاستغفار كثيره، باي صيغه تستغفرين امسكي عليها. استغفر الله، استغفر الله، رب اغفر لي واتوب علي انك التواب الرحيم، رب اغفر لي واتوب علي انك التواب الغفور، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت الى اخره. وقت الاستغفار في كل وقت، في الجلوس لو انسان كل ما جلس مجلس استغفر 100 مره او 70 مره، كم يجلس مره في اليوم؟ كم مجلس؟ لو ركب السياره بعض الناس ما عرف يجلس ينتظر شيء وبالثاني يجلس ساكت يحرمه الشيطان من الخير. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، يفتح الله عليك الخير كله، فز عليك الرحمه. والى ثمود اخاهم صالح ان يعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم تفلحون. هذا والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا كان عندكم استفسار او اسئله ممكن. في شيء عندهم؟ الله يبارك فيك.